بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وصل الأقباط الآن، المطالب ليس لها سقف، من مطلب إلى مطلب إلى مطلب. فكرة الأمة القبطية التي يتبناها كبيرهم وهو تنظيم إرهابي إجرامي. سأتلو لكم مقالة تعبر عن عما يجري الآن، وهي عملية التحرش بهوية مصر الإسلامية. مصر محل يعني أطماع، حتى في تعاون مع الرافضة، في تحالف مع الرافضة. يعني في نفس الوقت هذه الأزمة بيطلع الخبيث المسمى ياسر الحبيب أو البغيض يطعن في القرآن بطريقة غير مباشرة: إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراف المسلمين. إن مبالغة المسلمين في الإحسان إلى خصومهم هي التي مهدت للثورة عليهم، إذ أتاحت للمتعصبين أن يجمعوا أمرهم على العصيان وأن يستغلوا الفرص للقضاء على الدولة التي منحتهم حق الحياة وحرية التدين. في وقت بالأوقات تضرروا من كلمة الإخوة الأقباط، لا ما تقولوش الإخوة، لأن دي معناها أن احنا ناس في شعور بالدونية أو بالأقلية. آخر حاجة أن الوحدة الوطنية، مش عجبهم الوحدة الوطنية، سموه إفطار العائلة الواحدة، لأن الوحدة الوطنية معناها أن فيه يعني كثرة وقلة، لكن هو سمى الإفطار إفطار العائلة الواحدة. حتى لم يعودوا يطالبون بالتعايش الذي مرت يعني فيه قرون طويلة بدون مشاكل كثيرة. يعني نحن معشر المسلمين ضيوف على أهل البلد النصارى، نفس العبارة كان يرددها شنودة بأسلوب ماكر، مثل عبارته القديمة التي قالها: مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا. مش هو اللي بيقول ضيوف ومش ضيوف، هو أصلا أنت ملامحك ملامح مصرية قديمة، أنت ملامحك بياض البشرة، وبعضهم بيقولوا أن عينه ملونة، يبقى أنت بقى جاي مع الحملة الفرنسية من أيام نابليون، أنت الذي لست مصري. إذن نحن غرباء، مآلنا إلى الرحيل، ليس لنا شيء في هذا البلد إلا ما يقدمه لنا المسيحيون من باب كرم الضيافة والمحبة. كتب كبير الأقباط أو النصارى في مصر مقالا بعنوان حساب ردود الأفعال، فهل عمل قائله حساب ردود الأفعال؟ وهل عمل بشوي حساب ردود الأفعال؟ وكلت للخل كما كال لي، علي وفاء الكيل أو بخسه. فالفتن إذا اشتعلت حتى الذين أشعلوها يعجزون عن إطفائها. فعلى عقلاء الأقباط أن يأخذوا على يد من يقودهم إلى الانتحار الجماعي. تسمع عن تسليم المسلمات للكنيسة وكأنه الأمر الذي هو أشبه بالاعتقال، ثم مراوغات، والبعض يعرب بأننا ضيوف في هذا البلد وأنه صاحب البلد، عبارات استفزازية، ولابد أن تستفز المشاعر بسبب هذه العبارات. عندما يقال عقائد المصريين خط أحمر، لا يمس، خط أحمر لا يمس، ده البيان عايز بيان. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، عليكم بالدعاء، الدعاء هو سلاح المؤمن. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن يثبت إنسان أن يجهر بكلمة الحق، لا يغير ولا يبدل، يصدع بدين الله تبارك وتعالى. بيان صدر، يحتاج إلى بيان واضح بين. عندما يقال عقائد المصريين خط أحمر لا يمس، خط أحمر لا يمس، ده البيان عايز بيان، ده البيان ذاته اللي رد على النصارى عايز بيان، وإلا فكيف يقال إن العقائد المصريين خط أحمر؟ ماذا نفعل مع اليهود؟ العمليات الفدائية. تجد بعض علماء العصر يسمع مثلا عن واحد قتل صبيا يهوديا، قتل امرأة، فقام اليهود بقتل 1000، دمروا المدينة بأسرها لقتل هذا الصبي. العالم لما يسأل عن فعلك هذا مع غلبة الظن أو التيقن بأن أنت لما تقتل واحد صبي وامرأة وشيخ كبير سيهدمون البلد على من فيها مثلا، سيقتلون 1000، يقول لك لا تقتل. هل هو جبان متخاذل يقر اليهود ينكر الجهاد في أبدا؟ تريس وتمأل. فمن علامات المحبة أن نجهر بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. أيضا من علامات المحبة أن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: أذلة على المؤمنين، أن تكون ذليلا على إخوانك تخفض لهما جناحك وتتودد إليهم، عزيزا على الكافرين بخلاف المنافقين الذين هم في غاية الذلة مع الكافرين ويظهرون العزة ولا عزة لهم على المؤمنين، حتى لا يتجرأ خبيث في الكنيسة فيقول بأن القرآن محرف وبأن عثمان رضي الله عنه قد زاد على ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يظنون أن القرآن كالإنجيل، كلما أتى قسيس يزيد فيه أبياتا أو آيات يعني من عنده. كلمتي في 3 نقاط. الكلمة الأولى مخاطر وفتن، مخاطر تحيط ببلادنا من الداخل ومن الخارج، الغرب خصوصا عداوته لا تنتهي إلى زمن المهدي، لا يزال هناك صلبان إلى زمن المسيح، فهم يريدون أن يفعلوا ما فعلوه في عصور الاحتلال ونحن نأبى ذلك ولا يتم إلا على جثثنا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يعافينا من تسلط الأعداء. هناك أيضا أعداء من الخارج، دولة ترعى مذهبا شديد التطرف في البغض لأهل الإسلام من أهل السنة، دولة إيران والشيعة الذين يحاولون غزو بلادنا، فلابد أن ندرك خطر هذه الأمور وهذه الفتن، وأنهم يحاولون الدخول من الباب الخلفي لهم من خلال جهال الصوفية. مخاطر تتعلق بالأحوال المعيشية للمصريين، ومخاطر داخلية تتمثل أولا في المنافقين، وخطرهم والله أكبر من خطر النصارى، وها هم يعلن رؤساء منهم وكبار منهم رفضهم صراحة للحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. ونبشر بما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبشروا أيها المستضعفون المظلومون، بإذن الله سيكون فرج قريب بوعد الله سبحانه، وإنما أقول ذلك ثقة بالله، والله سيجعل الله بعد عسر يسرا. فترة الإحراق عباد الله ربما كانت أنفع لنا من فترة الإشراق، وفترة الشدة والمحنة ربما كانت أفضل في ثوابها عند الله من فترة الرخاء والسعة. فهذه الواجبات أولها الاستعانة بالله والتوكل عليه، ثم لا بد من كثرة الصلاة. عباد الله الصلاة مفتاح كل خير، حتى نهدى حتى نختار الاختيار الصحيح. الاستقامة على المنهج، لا نريد أن نتقلب، لا نريد أن نروح. منهجنا مبادئنا هو الإسلام والإيمان والإحسان، لا تحتمل تنازلا ولا تحتمل مراجعة. هذا يقتضي منا أن نتعلم وأن نعمل، أن نصلي، أن نذكر الله. احذروا من الرياء، احذروا من السمعة، احذروا من الكبر والغرور. إن من أعظم الواجبات دوام الصلة بذكر الله عز وجل، ودوام الصلة بيننا وبين إخواننا وبيننا وبين أهل العلم. دعوة إلى الله واجب كل واحد فينا، وهي فرصة عظيمة لبيان كثير من القضايا غفل عنها المسلمون. لا بد أن ندرك واقعنا كما نتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. لا بد من ورود الطائفة المؤمنة المتحابة في الله المجتمعة على طاعة المتعاونة على البر والتقوى. لا بد أن نراعي المصالح والمفاسد ولا تتحكم فينا فقط العواطف. السبب التهجم على الإسلام سواء كان في الداخل أو في الخارج إنما هو يعني إحساس هؤلاء الكفار بالدنيا وإحساسهم بانقراضهم وشعورهم بأن الإسلام يتقدم تقدما سريعا وبخطوات حثيثة تجاه السيطرة والهيمنة على الدنيا بأسرها. فالعالم بلغ 6.7 مليار نسمة، منهم 1.8 يعني مليار مسلم، يبلغ يعني تعداد المسلمين في النسبة المئوية 27% من تعداد العالم. في ولاية واحدة في أمريكا أكثر من 1000 قضية مرفوعة ضد القساوسة، متهم فيها 176 يعني قسيسا في جرائم تحرش جنسي بالأطفال والنساء والبنات وغير ذلك. في استطلاع للرأي شمل أعداد كبيرة من النصارى، وجدوا أن 50% من نصارى أمريكا لا يثقون في الكنيسة ويقولون أنها مكان غير آمن وغير مناسب، وأنهم لا يثقون في قساوسة هذه الكنائس بسبب انتشار هذه الجرائم الجنسية. الكنائس أيضا بدأت في التراجع، يعني هناك 10% من كنائس إنجلترا معروضة للبيع. قالت مجلة لودينا الفرنسية إن مستقبل نظام العالم سيكون دينيا وسيسود النظام الإسلامي على الرغم من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يمتلك قوة شمولية هائلة. تقول الصنداي تلغراف البريطانية إن انتشار الإسلام مع نهاية هذا القرن، يعني القرن 20 ومطلع القرن الجديد، ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى الإسلام وبدأوا يقرؤون عن الإسلام، فعرفوا من خلال اطلاعهم أن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على حل مشاكل البشرية. ونشرت وسائل الإعلام الألمانية دراسة إحصائية ذكرت أن الفترة من يونيو 2004 إلى يوليو 2006 شهدت تحول 3000 من الرجال والنساء الألمان إلى الدين الإسلامي. ويذكر أن نحو 23 مليون مسلم في روسيا من أصل 144 مليون نسمة يشكلون عدد سكان روسيا، ويعيش منهم 2.5 مليون مسلم في موسكو وحدها، يعني عاصمة الشيوعية العالمية صارت يعني الإسلام فيها ظاهر وواضح. يقول جلادستون: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق. علينا ونحن نقول أننا نسعى لصحوة في مجتمعاتنا أن نقوم بهذه الحقوق الكثيرة لكتاب الله عز وجل، أن نتلو كتاب الله، أن نحفظ كتاب الله، أن نعمل بكتاب الله، أن نعمل على أن يكون كتاب الله تبارك وتعالى محكما، وأن تكون شريعته هي السائدة، وأن نمتثل لقول الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل شيئا إلا بذلته. ولو رأيت منهم التكذيب والجراءة، ولو رأيت ما رأيت، فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. هناك تنسيق بين الشيعة في مختلف البلاد، النصارى في مصر الذين تجرؤوا جدا ويستقون بالخارج ويتطاولون على القرآن وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام ويتجاوزون الحدود، فالأقباط هؤلاء لا يعرفون الجميل ولا يعرفون الفضل، فلولا الفتح الإسلامي لاستؤصل الأقباط من مصر تماما. كلمة تتعلق بالأحداث التي تمر بها الأمة في هذه الأيام. إنها أحداث وإن كانت تؤلم النفس بل وربما تدمي القلب، لكنها كذلك تحمل معها خير كثير. أول ذلك أنها الناس من حولنا بدأوا يعرفون عداوة اليهود والنصارى معرفة حقيقية، وبدأوا يعرفون ضلال الشيعة. كذلك أيضا من هذه الخيرات بلوغ قضية الولاء والبراء لكثير من المسلمين الذين كانوا لا يعرفون عنها شيئا. ومن هذه الخيرات كذلك كثرة إقبال الناس على الإسلام في غير بلادنا، وأقول لكم أبشروا. فلا بد على المسلمين جميعا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ولا بد من تحقيق التقوى، لا بد من تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا، عقيدة الولاء والبراء، حائط الصد في وجه العدوان على الإسلام والمسلمين، لأن النشأ مستهدف خاصة في عقيدتهم. يجب على المسلمين أن يلتزموا الدعاء، أن يلذوا بهذا الجلال والإكرام، فالدعاء فيه الفرج من الله سبحانه وتعالى. جاز الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. لا شك أن هناك كثيرا من الفتن تموج بها أمتنا الآن. إن شوكة المنافقين والأعداء والكفار لا تستأسد على المسلمين إلا إذا كانوا في حال ضعف بين، وقوة المسلمين وضعفهم إنما هو مرتبط ارتباطا شديدا بقربهم عن ربهم وبعدهم. متى ينزل هذا الزل؟ متى يوضع من على رقاب المسلمين؟ حين نرجع إلى ديننا. هل أي دين يرضي؟ لا، الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مصفا من الشوائب، من البدع، من الاختراعات، من الترهات، من هنا يأتي النصر. أن نعرف الطريق وأن نعرفه أولادنا، أن نبدأ خطوة إلى الأمام تتلوها خطوة وخطوات، ثم بعد ذلك لا يهم متى يأتي النصر. وإن لهذه الهجمات على دين الله عز وجل المتوالية والمتكررة أسباب، فالأيام دول، يوم لنا ويوم علينا. فمن هذه الأسباب ما هو من جهة أهل الباطل وأهل الكفر، ومنها ما هو من جهتنا. فهذه المحاولات اليائسة سببت نوعا من الإحباط واليأس، جعلهم يخرجون عن شعورهم، وجعلهم يبدون ما في قلوبهم، ليعلم الجميع أن هذه الأمة تمرض ولكن لا تموت. من يوم أن قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه الفتن أضلت برأسها، كان من أعظم الفتن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الخوارج، وتبعها فتنة القدرية، ثم فتنة الروافض الشيعة. وإن أعظم ما يجب تقديمه للإسلام وخدمة الإسلام ونصرة الإسلام هو إيجاد الشخصية الإسلامية الشاملة المتكاملة فينا، أي في أنفسنا، وكذا في من حولنا. وهذه الشخصية كذلك تشمل العقيدة والعلم والعمل والدعوة والخلق والسلوك والعبادة. لا يخفى على أحد ما يحدث للإسلام والمسلمين في مثل هذه الأيام من الكفرة الفجرة، سواء كان هؤلاء من الشيعة الرافضة أو كان من الصليبيين. عداء سافر حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وبينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثته المباركة. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملوا هذا الدين على كواهلهم، ما وصل إلينا ذلك الدين إلا على بدماء هؤلاء الزكية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الإسلام الذي أحيا هذه الأمة أحياها بالأمس من موات، وهداها وجمعها من شتات، وهداها من ضلالة، وعلمها من جهالة، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه الليلة المباركة نشهد عقد زواج أخينا إبراهيم محمود على أخت شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله. في مثل هذه الأفراح، الأفراح التي تكون في بيوتات مشايخنا الكرام، يكون العنوان هو الوفاء. تحضر هذه الجموع لكي تشارك من علمها الخير فرحته بما يمن الله عز وجل عليهم وعلى أبنائهم وعلى بناتهم بنعمة الزواج. بداية نبارك للزوجين الكريمين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونهنئ أسرتي الزوجين، نهنئ أسرة الزوج ونهنئ أسرة الزوجة، ونخص شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد بهذه التهنئة وهذا العرفان وهذا الوفاء. الوفاء هو خلق الإسلام الذي علمه الإسلام لأبنائه، هو خلق الصحابة رضي الله عنهم. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائد أبي حين عمي، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أسعد بن ضرارة، فقلت يا واستغفر له، فقلت يا أبتي رأيتك كلما سمعت أذان الجمعة دعوت لأسعد بن زرارة. قال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة. هذا هو الوفاء الذي نتعلمه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هي الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، وقع في حادثة الإفك من وقع، ولكنها وكان ممن وقع حسان بن ثابت رضي الله عنه، وتاب فتاب الله عليه، وكانت هي التي روت حديثا هو أفضل فضائل حسان رضي الله عنه، هي التي روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أهجهم وروح القدس معك. دخل عليها حين عمي رضي الله عنه، فقدمت له وسادة يجلس عليها، ثم دخل عليها أخوها عبد الرحمن فكلمها في ذلك وقال: أتجلسيه على وسادة وقد قال ما قال؟ قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وفاؤها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت محبته على محبة نفسها، وغفرت لمن وقع فيها لأنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت نسوة يتكلمن في حسان رضي الله عنه فنهتهن عن ذلك وقالت: إن له أبياتا أظن أن الله سيدخله بها الجنة، تا

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عرسا مباركا والبركة موجودة مقدمة الطاعة. بعض الأزمنة أبرك من بعض وبعض الأمكنة أبرك من بعض وكذلك بعض الأشخاص أبرك من بعض. ولذلك حكى ربنا تبارك وتعالى عن النبي عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وذكر عن الشام في قصة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبدي ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذا مكان مبارك وهذا زمان شريف مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان أن الأرض ستخرج بركتها وكأن البركة كانت منزوعة وتخرج في آخر الزمان. فلا حرج أبدا كما ذكرنا أن نتكلم عن مفهوم البركة وأن ندعو بالبركة للعروسين وعليهما وأن يجمع ربنا تبارك وتعالى بينهما في خير. وهذا الزواج المبارك يأتي وسط أحداث كثيرة تموج من حولنا والمسلم لا يمكن أن ينسلخ عن الواقع الذي يعيش فيه يهتم بأمر المسلمين. أحداث تحدث هنا وهناك نسمع عن سب النبي صلى الله عليه وسلم تارة عن البعض يهم بتحريق المصحف تارة أخرى منع النقاب مثلا في فرنسا منع الأذان الأمر الذي لا يمكن أن ينكف عنه المسلم حتى ولو بمجرد الشعور. وإلا فالدنيا التي كانت وكان البعض يتحدث عنها بأنها أشبه بقرية صغيرة صارت حجرة صغيرة صارت أشبه بجهاز صغير. عشرات الأحداث تموج من حولنا نسمع بها في اليوم الواحد أو في الساعة الواحدة. فلا أقل أبدا من تفاعل معها بنسمع عن تمزيق المصحف أقباط المهجر وما يفعلونه مع كتاب الله مطالبات كل يوم من شأنها أن تعكر صفو أمن البلاد والعباد استعداء الأمريكان وغير الأمريكان على أبناء الوطن. أحداث نسمع بها عندنا هنا أيضا لا تقل ضراوة وكأن المسألة تقول على الأقل تشابهت أو هو أشبه بتوزيع الأدوار. والكفر صورة تتكرر عبر العصور وكان الدهور وإلا فكنا نتحدث عن الحروب الصليبية وما حدث وما دار فيها. ومن الممكن أن نتحدث عن محاكم التفتيش وما الذي حدث وتم أيضا فيها. تسمع عن تسليم المسلمات للكنيسة وكأنه الأمر الذي هو أشبه بالاعتقال. ثم مراوغات والبعض يعرب بأننا ضيوف في هذا البلد وأنه صاحب البلد عبارات استفزازية ولابد أن تستفز المشاعر بسبب هذه العبارات وأنهم سيستشهدون لأجل هذا المعنى. ثم في اليوم التالي انتقاص لكتاب الله تبارك وتعالى تقول ما يحدث في الغرب أيضا يحدث هنا. ثم لا اعتذار والبعض في أحسن أحواله لربما طالب بعزل هذا الرجل الخبيث الذي انتقص المصحف أو وصف المسلمين بأنهم ضيوف على هذا البلد. أحداث كثيرة جدا وعديدة تحدث هنا وهناك. هذا الخبيث الذي يدعى بياسر الحبيب الشيرازي الشيعي الذي يسب أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وينكشف المستور على مثل هذا النحو. حتى البعض يطالب مثلا بمنع المنقبات هذا من جداتي وممن يتكلم بلساننا والنكبة والمصيبة حتى ما تقتصر على طائفة، لا أبدا، وإلا فالدناء أو الانحطاط لا يقتصر على هذه النماذج التي ذكرناها، منع المنقبات مثلا من التدريس في الجامعة في الوقت الذي يسمحون فيه للمتبرجات، ولا حرج عندهم، وتجد اللافتة دائما موجودة، وأن المنقبة من ممكن أن يتخفى رجل في زي النقاب، وكأن الساحة مثلا مطموسة أو لا نعرف ولا ندري ما الذي يحدث فيها، وإلا فالبعض لربما تخفى في زي ضابط، انتحل صفة طبيب، صفة مهندس، ولم نلغي أبدا، لم نتكلم على مهنة الطب ولا مهنة الهندسة، ولم يطالب إنسان بإلغاء كلية الطب ولا كلية الهندسة، مع الانتحال والتزوير الذي نسمع به ليل نهار، وفي النهاية تقول قد بدت البغضاء من أفواههم، وإلا فأعداء يعني لا يكاد يخفى أمرهم على أحد، وطابور النفاق، طابور الخسة والدناءة على منين وغير على منين، والمسألة ما داخل على الخط الكثير من الفئات، وإلا فبعض العلمانيين اليوم وكأنه وقف على منصة القضاء صار هو الحاكم، وبطريقة تنظره المسلم بيتخاصم مع المسيحي، أو النصراني بيشتم المسلم، وبطريقة بما أن إذن لا داعي للدين طالما أن الدين هو السبب، انظر حيساوي بين المسلم والكافر وبين البر والفاجر، حيساوي بين الضحية وبين الجاني، تقول غاية في السفة، غاية في الإجرام، فحتى الديمقراطيين والعلمانيين وكأن كل واحد منهم اعتلى منصة القضاء يطالب بإقصاء الدين بالكلية، بإقصاء الدين بالكلية، وأنت تطالع، وكما ذكرنا في اليوم الواحد أنت تطالع عشرات الأحداث المستفزة على مثل هذا النحو، لا تملك إلا غليان النفس، ولا بد أن ينطرح هذا السؤال، وهو سؤال مشروع عندما نطرح هذا السؤال المتكرر مع كل حدث، ما الواجب علينا؟ سؤال يتكرر اليوم وبالأمس، ولربما مع الأحداث التي تموج في الساحة والتي ستتمخض عنها الأيام سينطرح نفس السؤال، ما الواجب على المسلم تجاه هذه الأحداث؟ وأنا أحكي لك عن بعض ما يدور في نفسي وفي نفوسكم، وليس هو من جملة الرجم بالغيب، لا أبدا، مقدمات ولها نتائج، أو أمور باستقراء تكاد تحسب مسبقا وسلفا، وإلا فالمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ودين الله تبارك وتعالى هو أغلى ما نملك، وبالتالي أن تنتهك الأعراض، ناهيك طبعا عما يفعله أمريكان وغير أمريكان في سجون وفي العراق وأفغانستان، تواطؤ مع يهود، وكل ذلك أنت تسمع به، بمعنى أن التطاول على المصحف لم يحدث هنا فقط أو على هذا القص الأمريكي، لا أبدا، فعل الأمريكان في المساجد انتهاك أعراض وأسر المسلمات في السجون، كل ذلك أنت تسمع به، وأنا وأنت لا يمكن أبدا أن ننسلخ ولا أن ننفصل عن العالم الذي نعيشه، وبالتالي عندما ينطرح هذا السؤال، ما الواجب على المسلم تجاه هذا الحدث أو هذه الأحداث، هو سؤال بلا شك في موضعه، أنا وأنت نطرحه على الأقل على أنفسنا، ناهيك عن حسن الظن بالبعض منا، وبالتالي تتلمس منه الإجابة، والرائد عموما لا يكذب أهله، والخيانة منقودة، وما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، وبالتالي فأن ينطرح السؤال على مثل هذا ويتكرر مع كل حدث، ولكن البعض وكأنه ينسى ما سمعه من قبل، ومع كل حدث وكأنه يريد أن يبرئ ساحته، أن يسمع شيئا مثلا جديدا يشفي به غليلة ونحو ذلك، هي مشاعر لابد من تقديرها، لابد من تقديرها، حتى قال البعض على ما نعطي الدنية في ديننا، ما أنت مسبوق في ذلك، أنا لا أعتب عليك، أنا لا أتهمك أبدا بالتهور والاندفاع، لا أبدا. هذا سؤال في موضعه، وحتى لو كانت سورة غليان على مثل هذا النحو تحتاج إلى تصويب. هل سنقف موقف أبي بكر الصديق رضوان الله عليه عندما قال لعمر إلزم غرزة فإن الله لن يضيعه، أو يعترض على سؤال كهذا من عمر رضوان الله عليه في مناسبات كثيرة عدد وعديدة، وكأن المسألة تحتاج نوع من الصديقية؟ من الذي أتيها حتى يقف هذا الموقف الذي وقفه أبو بكر؟ وبالتالي فأن تنطلق بعض الألسنة على مثل هذا، هذا متصور، هذا متصور ومستوعب. وحتى تجد لو انطلقنا من هذه المسألة، لا أقول الإجابة على هذا السؤال، وطرحنا ما يفعله إخواننا مع كل حدث، البعض منهم لربما تكلم على قيمة العلم، والبعض قد يستخف بمثل ذلك، يرى ذلك تتويها مثلا، هروبا من الحدث ونحو ذلك. لا أبدا، أنت لابد أن تحسن الظن، أنت إن كنت تحسن الظن بأحد البشر تحسن الظن بإخوانك، تحسن الظن بالمنسوبين لعلم وصلاح وسابق، لا نقول بعصمتهم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن هو لا يمكن أن يبيع دينه بزمن بقس، هذا واجتهاده في علاج حدث كهذا. بل حتى لو سكت والتزم الصمت تجاه الحدث، لا داعي للملامة ولا داعي للانتقاص، وإلا فسكوته قد يكون نتيجة طروء الحدث لم يسمعوا به ابتداء في اليوم الواحد عشرات الأحداث، لربما سمع به ورأى أن المصلحة في عدم الكلام، سيؤخر البيان لوقت الحاجة، لربما كانت الكلمة عنده ستؤدي إلى مضرة إلى مفسدة. الإقدام في موطن الإحجام خطر، والإحجام في موطن الإقدام خطأ أيضا، لو أقدم الإنسان في موطن الإحجام هذا تهور واندفاع غير محمود، ولو أحجم في موطن الإقدام هذا جبن أيضا مذموم غير محمود. فإخواننا الأفاضل لربما حتى التزم بعضهم الصمت في بعض المواقف، هذا موقف في حد ذاته وشر الله مصلحة كله، ولربما رأى في ذلك إجابة، أو أن الكلام غير محمود العواقب، لا فائدة فيه ولا من ورائه، فلا بد كما ذكرنا من تقدير، خصوصا إذا كانت المسألة تحتمل اجتهادا، ولربما كانت قضية لم يكون الرأي فيها بعد، تطلب منه التهور والاندفاع، يتكلم بغير علم في قضية لم يحط بجوانبها، ولربما رأى غيره كفاه الحديث والبيان، فلا داعي للسطحية، لا داعي للتهور، لا داعي للانتقاص. كان الإمام الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصم خطأ يحتمل الصواب، وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه. فأنت مع لا أقول تواضعك، لا مع حسن ظنك بإخوانك، ترى أنهم الأشجر على اتخاذ الموقف السليم والصحيح، وأنهم لعلمهم ووفرة تقواهم لا يمكن أن يغيروا ولا أن يبدلوا، لن يحلوا حراما لن يحرموا حلالا، حتى وإن أخطأوا الاجتهاد تلمس لهم العذر، بذلوا وسعهم. والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأحيانا القضايا لو عرضت على عمر لا جمع لها أهل بدر، فتن يرقق بعضها بعضا، فتن تموج كموج البحر، المسائل المعروضة والقضايا التي تحدث لو عرضت على مركز أبحاث لربما لا يستطيع حصرها ولا ضبطها، وخصنوا عشرات الأحداث في اليوم الواحد، ده لو كان مركز أبحاث، فما بالكم بإخوة نحسن ظن بهم، الواحد منهم لا سكرتير عنده ولا مستشار، لا مكتب هو المطالب بأن يأتي بالأشياء لأولاده، أن يعمل وأن يتكسب، أن يعد الكلمة وأن يلقيها، وأنت تنشد منه لربما ما عجزت عنه دول. فلابد من الوقوف على أرضية الواقع، لا داعي للتهور، لا داعي للاندفاع. إذا كان البعض لربما درس منهجا لا بأس، لا مانع من ذلك، ويدل الناس على طريق الله تبارك وتعالى عندما يهتف بالخلق بأهمية التعلم. ما المانع من ذلك؟ الجهاد له سبيل وصراط، لا يؤخذ بمجرد الحماسات، لا يؤخذ بمجرد الأمور العاطفية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في الغزو مقتولة، قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ بشكل الإسلام ابن تيمية يبين كيف أنه لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات. وهذا المعنى من السهل اليسير أن تقوله في كلمة، ولكن في ضبط المعاني تجد المسألة تتطلب توفيقا تجديدا من الله، وإلا فلا ربما تحسب الحسبة وتقول المصلحة في كذا، وأخوك بجانبك يرى أنها المضرة والمفسدة، فحتى حسبة المصالح والمفاسد تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى توفير. ما كان أبو بكر وعمر يتناظران في المسألة ما يقصدان إلا الخير، ما زالت مسائل الأحكام وتطبيق الحكم على الواقع المساوي له مسألة من الصعوبة في مكان. ادرس، تعلم، حاول أن تطبق المسألة على الواقع. وكان الإنسان هيغرق في شبر مية، هذا واقع، تجد الحكم في واد والواقع في واد آخر. ما الذي يحسن تطبيق الأحكام على الوقائع؟ مسألة تتطلب توفيقا وتسديد. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات، لكثرة الشبهات. وبالتالي فإخواننا عندما يسلكون بين مسالك العلم والتعليم يدرسون منهجا، هم لا يهربون من الواقع، لا أبدا، لا يقللون من قيمة الأحداث منهج، عسى لم يساعدك اليوم فغدا على ضبط الوقائع والأحداث التي تموج من حولنا. وشرع الله مصلحة كله. البعض منا قد يتكلم وتناول، ولله الحمد والمنة، ربما أقول لك كثير من الأحداث نتناولها بالتعليق وبالتوضيح والبيان، نقول: ياسر الخبيث كافر، سب أم المؤمنين عائشة كفر، بكل وضوح العبارة، بكل وضوح عبارة، كافر. شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول يحكي ويقول أن من قذف أم المؤمنين عائشة فيما برأها الله منه فهو كافر، وحكم القتل وتكفير موضع اتفاق. فقد نحكي ونتناول الحدث ونرد على الشيعة وعلى عقائد الشيعة وسب الصحابة، ولربما استفادنا في الكلام حتى عن دعوة التقريب بين السنة والشيعة. نتكلم عن الكنيسة، ونتكلم عن البذاءات التي تصدر، وأن اعتقال مسلمة في الكنيسة هذا يتنافى مع الدستور ومع القانون ومع الحريات، والحريات تصبح أشبه بصنم العدوى كان المشرك يصنعه وإذا جاء أكله، كان هذا وشأنه. ونفس القضية، نفس القضية على مستوى الغرب والشرق وهنا وهناك، صنم يقولون لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، صنم صنعوه وهو دين عند أهله، انظر دين عند أهله. فالحاصل نوضح ونبين، نقول أن من انتقص المصحف ومن أحرقه ومزقه وغير ذلك ينتقل عهده وعقده وأمانه، إن كان له عهد أو عقد أو أمان واضح، أحكام نوضحها ونتكلم فيها ونفصل في المسائل أمريكان وغير أمريكان، كل ذلك نتناوله بفضل الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم. وتبقى مسألة بعد الحديث والبيان هذه أحكام، قد يخرج أخ آخر ولا أقول يستدرك، لا، يفصل أكثر وأكثر، يذكر ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نخطئه، نتهمه بالجبن مثلا أنه متخاذل ويخاذل المسلمين، لا أبدا، بيضع النقاط على الحروف. هناك فارق بين الحكم والفتوى، فتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، البعض قد يستحق فعلا القتل ولكن مفسده أرجح في قتله، وبالتالي يقول لك يحجم لا نقدم حتى وإن كان يستحق القتل. هو هو الذي تكلم بالكلمة الأولى وقال حكمه القتل، هو لم يتناقض مع نفسه، وهو هو الذي يقول نحجم في الفعل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، لو قاتله لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه، مفسادة تغلب المصلحة. قال إذن ترعد له أنف كثيرة بيثرب، واستدل بالقصة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ابن تيمية كان إخوانه وأصحابه لربما مروا على التتر وهم يشربون الخمر، فيهمون بالإنكار عليهم في شرب الخمر، شرب الخمر حرام، ما يختلف على ذلك اثنان. فكان ابن تيمية ينكر على أصحابه ويقول الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضه. ما هو التاتري إذا ما أفق من شرب الخمر حيدخل المسجد، حيفتح المصحف، حيقوم يقتل المسلمين وينتهك الأعراض. إذا المصلحة في تركي على حالي هذا يشرب الخمر، هل هذا كان إقرار من شيخ الإسلام بشرب الخمر مثلا، أو عدم معرفة منه بأنها حرام، أو رضا بالمنكر أو جبن أو غيره؟ نقود كثيرة أحيانا البعض يرسلها في غير مواضيع، على الأقل على الأقل قل في حظ من الاجتهاد، وخصوصا والرائد كما ذكرنا لا يكذب أهله، والمسألة قد تتعلق بشخصه، هو المنوط به أن يفتي وأن يتكلم، وبالتالي فالحسبة بالنسبة له تختلف عن الحسبة بالنسبة لك. أحيانا حتى بعض الأشياء العمليات الفدائية تجد بعض علماء العصر يسمع مثلا عن واحد قتل صبيا يهوديا، قتل امرأة، فقام اليهود بقتل 1000، دمروا المدينة بأسرها لقتل هذا الصبي. العالم لما يسأل عن فعلك هذا مع غلبة الظن أو التيقن بأن أنت لما تقتل واحد صبي وامرأة وشيخ كبير سيهدمون البلد على من فيها مثلا، سيقتلون 1000، يقول لك لا تقدم. هل هو جبان متخاذل يقر اليهود ينكر الجهاد في أبدا؟ هذا التريس وتمهل كما ذكرنا، فلابد من إتقان، إتقان للمسائل واستيعاب وسعة صدر، سعة صدر، لا داعي للتهور، لا داعي للاندفاع. فالبعض كان قد يسلك مثل هذا المسلك ويقول لنا لابد أن نتعلم، نتعلم ضوابط الإنكار، نتعلم متى يكون الجهاد ومتى يكون الإحجام. هو أحسن صنع، ما تتهمه، هو قدم خيرا، ما أضاع القضية ولا توه العقول مثلا في الأحداث التي تطور، وما أكثر الأحداث وكل حكم له أو كل حدث له حكمه. الثاني قد يقول عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء، الدعاء هو سلاح المؤمن. تجد البعض إذا ما سمع كلمة الدعاء الآن وكأنك أرسلت كما من الخزلان على النفوس، أطفأت حرارة النفس تجاه القضاء. أبدا أبدا، ما علي بن أبي طالب لما سئل كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة، ما الذي تنشره؟ ما الذي تريده؟ لماذا تحقر أنت معروفا كهذا؟ الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء هو العبادة، هو العبادة. فلماذا نستخف؟ ولماذا أنت لما تتابع حتى أحوال الأنبياء والمرسلين، تفريج الكرب بالنسبة لنبي الله أيوب كان بسبب ماذا؟ قال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. مضرب المثل في البلاء، ما الذي نزل بنا؟ ما الذي حل بساحاتنا؟ من الممكن أن ينتفع بدعوة كهذه نبي الله يونس وهو في ظلمات ثلاث، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فهل الكرب استدام؟ أبدا، انكشف وانقطع. نبي الله إبراهيم، نبي الله زكريا، لما تتأمل دعوات الأنبياء والمرسلين تجد أنك مدفوع دفعا لإعمال كل معاني الإيمان، واجبات ومستحبات، فرائض ونوافل. وأنه لا يليق بنا أن نستخف بطاعة من الطاعات، نستخف بالطاعات نعود لوراء. تتمكن من رقابنا شياطين الإنس والجن. ضرب ربنا تبارك وتعالى لنا المثل ببلعم ابن باعوراء، أوتي اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. ولكن لما هم بالدعاء على نبي الله موسى ومن آمن معه، تحول لسانه بالدعاء عليه وعلى قومه، وضرب به مثل السوء، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وبالتالي لو خرج إنسان وسط الأحداث المرة المؤلمة التي يتألم لها قبل أن تتألم أنت، عنده فق، عنده خوف وخاشية لله تبارك وتعالى، ما يسعك إلا إحسان الظن. وبالتالي لو ذكرنا بتقوى الله، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وما يتاجر بالوهم لا أبدا أبدا، هو يقدم نفعا، يقدم حلا، يقدم علاجا للبلاد والعباد. أنه من تقوى الله أن نحتكم لشرع الله جل وعلا، أن نصلح ما بيننا وبين ربنا، أن ننتهي عن الربويات، وإلا لتعرضنا لحرب من الأرض. كم بعض العلماء يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. ما البعض بيتكلم على شنودة وغير شنودة، كيف تسلط مثل هذا التسلط؟ البعض يقول دولة داخل الدولة، لا ده دولة فوق الدولة، ده دولة فوق الدولة. ما والبعض يقول لربما كان الاستعداء للأمريكان أو سورة الأمريكان هي السورة التي جعلت البعض يسلك هذه المسالك. لا رب، لا تستبعد، وخددت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تنادوا يوما وقالوا أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أحداث كما ذكرنا، لماذا علت النبرة على مثل هذا؟ أين دمسة الخلق؟ وأين التظاهر بالسماحة؟ وأين حتى من ضربك على خدك الأيمن أدد له خدك الأيسر؟ يريدون ضرب البلاد والعباد، تعبيرات تنم عن همجية، همجية غاية في العلو. كيف سأساوي؟ لربما كنت أنا السابق. الذنوب والمعاصي، التقصير، ما أخلي نفسي لابد من عد وحساب. ما أيسر أن أقول الأمريكان واستعدوا الأمريكان، وانظر للخيانة، كانوا يتكلمون عن الوطن والوحدة ونحو ذلك، والوطن فينا ولا نحن فيه. لا ده اليوم لا وطن ولا غير وطن، ده أنتم ضيوف على هذا الوطن وهم أصله وأصحابه، وهم أصله وأصحابه. كيف حالت النبرة؟ لا ربما ذنوب المعاصي أضعفتني. كان أحد العلماء يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. الانحراف عن منهج الله، عدم تطبيق شرع الله، ربويات وغير ربويات وتعدد ألف مأخذ وألف مأخذ تسلطوا بسببه، وإلا فلو رجعنا لدين الله لعادت لنا معاني القوة ومعاني العزة. فأنا عندما يتكلم إخواننا عن التقوى عن الدعاء عن طلب العلم يزدون لنا معروفا، والبعض منا أحيانا يتقاصر فهمه عن معنى القوة ومعنى النصر، وكأن النصر لابد أن تدور معركة صفوف وجيش في مواجهة جيش حتى يتحقق النصر، أو أن القوة قوة عضلات وتكنولوجيا عصرية وعدد وعدد. أبدا، مسألة ليست بالحتم واللزوم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين أن يثبت إنسان أن يجهر بكلمة الحق لا يغير ولا يبدل، يصدع بدين الله تبارك وتعالى. بيان صدر يحتاج إلى بيان واضح بين. عندما يقال عقائد المصريين خط أحمر لا يمس، خط أحمر لا يمس، ده البيان عايز بيان، ده البيان ذاته اللي رد على النصارى عايز بيان، وإلا فكيف يقال إن العقائد المصريين خط أحمر؟ ماذا نفعل مع اليهود مع الشيوعيين؟ لا ننكر عليهم، نقول خط أحمر. أين نذهب بالآيات وبنصوص الشريعة نساوي بين الإسلام وغيره؟ أفندع المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل هذا حتى المصلحة الصوفية أو الشيعة أن أسكت أنا عنهم وأقول خط أحمر؟ ده والله خيانة حتى للصوفية والشيعة، من مصلحتهم ومصلحتي أن أدلهم على طريق الله، أن أوضح لهم المفاهيم. فإن أنت عندما توضح عندما تبين عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت تأخذ بمعنى من معاني القوة معاني النصرة الحقيقية. وإلا فنبي الله نوح انتظر وما آمن معه إلا قليل، تحقق فيه قول الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صاحب ياسين قتل وتحقق فيه أيضا وعد الله رغم أنه قتل، فهذا الأمر متحقق في الأنبياء وأتباع الأنبياء، يتحقق فيك عندما تثبت على إسلامك وعلى دينك، عندما تجهر بكلمة الحق، عندما تقول المسلمة لا يصح أن تسلم لكنيسة ولا غير كنيسة، لا ترجعون إلى الكفار، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى أن يتسلط الكفرة على مسلمة، لا شرع ولا قانون ولا دستور ولا الحريات التي يتناداون بها تسمح بذلك. فلو قلت والله فكاك الأسير لو أتى على كل ما في بيت المال من مال لا بأس بذلك، هذا واجب أن تتوضح قضايا أن تتوضح مسائل، وإلا فقد ينطمس الحق، وخصوصا مع موجات التغريب وحالة الغربة التي تعيشها الأمة وأصوات زاحقة قد لا توضح. واضح بين. فإخوانكم عندما يتكلمون ويوضحون هم يدلونك يوضحون لك ماذا يجب على المسلم تجاه الأحداث، تجاه الأحداث تفصيلا وإجمالا. ثم هناك مسألة أختم بها حديثي تتعلق بالواقع الذي نمر به، المستقبل الإسلامي. حتى حدث الأخت هذه كاميليا شحاتة، وكم من السؤال يسير، البعض يقول لا لم تسلم، لم تسلم فتظهر على المال، ده شغل بجاعة وشغل جرأة غير متصور، ما تظهر على المال تقول أنا مسلمة لا ده أنا كافرة، تقول أي شيء، تظهر مع النائب العام ما أيسر وتنتهي المسألة. ولكن ده أشبه بمحاكم التفتيش، اقرأوا إن شئتم عما حدث في وقت من الأوقات في محاكم، ده صور بتتكرر، والبعض يقول التاريخ يعيد نفسه، لا صور بتتكرر هنا وهناك. وخذ الدرس، خذ الدرس، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. المستقبل للإسلام، حتى هذا الحدث الأخير كم واحدة أسلمت على حس كاميليا شحاتة، ما شاء الله انكشف المسطور، ده البعض حاول أن يطمس مفهوم الولاء والبراء. إخوة إخواننا اليهود وأصدقائنا النصارى ووحدة وما وحدة ونحو ده. يأتي الحدث تقول سبحان الله تدبيرهم تدميره كيد يرتد إلى نحور. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسد بالضبط كما حدث مع الأمريكان، ما وكأنهم كانوا دعاة حريات ونحو ذلك. لما انكشف ما فعلوه مع المسلمين في العراق وفي أفغانستان باصطلاح البعض طوب الأرض، حتى المخمورين صاروا يبغضون الأمريكان، يبغضون نفس القضية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. البعض منا ومع الحزن الذي ينتاب وهو حزن مشروع، حزن مشروع لابد من تقدير، وإلا فأنا وأنت في المسألة سواء. كل ما هنالك من الممكن أن تتبدل الأدوار، بمعنى أجلس أنا مكانك وتأتي أنت وتجلس مكاني. لا أقول اختبارا لك وامتحانا، ما الذي ستفعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى خباب بن الأرد يقول ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما دعا في هذه الحادثة لا يكتفى بالبيان، قال كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. وكان يمشط بأمشاط لحم بأمشاط الحديد ما بين لحم وعظمه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبدا، ما دعا في هذا الحديث، ما دعا لخباب بن الأراد، اكتفى بالبيان. وبالتالي لما يكتفي البعض ببيان وتوضيح لا تطالبه بأن يخرج ويستل سيفا مثلا ويصنع كذا، ليس بالحكم واللزوم، ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولابد من إتقان المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل للمدينة يهولك الأمر، أول ما سامع عبد الله بن سلام سمع كلمات تأملوها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا طعام، أفشوا سلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ده النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. تعلمون ما الذي صنعوه في مكة؟ قتل الأبرياء وصد عن سبيل الله وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بلاد الله إلى الله. ما الذي قاله؟ أشياء معظمها مستحب، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام. تحقر أنت المعروف بعد ذلك؟ لا تحقر من المعروف شيئا، عليك أن تأخذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب قطع في التشريع. ونحن في دعوة مباركة بدأت حديثي بأن البعض أبرك من بعض شخصا وزمانا ومكانا، وهذه الدعوة التي تتشرفون بالانتساب لها هي دعوة مباركة. أي والله دعوة مباركة. بكل مع كل ما أتأمل كان البعض في وقت من الأوقات يقول اتركوهم يموتون. سبحان الله، أنا لما أنظر اليوم وأنظر لفرح ومناسبة زواج ونحو ذلك وما اجتمع فيها ولها، تقول دعوة مباركة، أكبر دعوة، أصح دعوة على وجه الأرض بفضل الله. انظر هل ادعاء خبرات أموال بذلناها، لا مال ولا ادعاء خبرة، وهي أبرك وأصح دعوة بفضل الله على وجه الأرض. لا تنسى، والشيء بشيء يذكر والحديث يتواصل. لما سلكنا مسلك الدعوة تجنبنا، لا أقول خطوط حمراء البعض وضع، لا أبدا، عن علم وفقه تجنبنا، أو كان اجتهاد تجنبنا دخول البرلمان، تجنبنا مسالك العنف في غير موطنه، تجنبنا التكفير. أنا لما أنظر اليوم أقول سبحان الله، لربما كانت البركات التي حلت على هذه الدعوة بعد المنهج المبارك كإجمال الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس في الكتاب والسنة، وقلنا كل خير في اتباع من سلف، واجتماع جهود مباركة على مثل هذا النحو بورك فيها. لما تنظر في الخطوط العريضة تقول توفيق وتسديد، وإلا فهات جماعات التكفير أين هي؟ تقول فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وكأنها لا وجود لها، لا وجود لها. العنف في غير موطنه، أمثلة كثيرة. قل على سبيل المثال للحصر، الجماعة الإسلامية سلكت هذا المسلك بعد 20 سنة، لا أقول والله شماتة، أنا أحب لهم الخير وأتمنى لهم كل خير، ولكن بعد 20 سنة مبادرة، بعد عمر طويل، حتى مسألة ما هو لا بأس تخطئ ترجع، ومن قليل لا والله إذا أنا قرب الممات تبت وأنبت إلى الله لا بأس، ماذا أصنع أنا؟ هذا واقعي، كنت أسلك مسالك منحرفة معوجة، وما استبان لي الحق إلا بعد 100 سنة، لا حرج. ولكن لما تنظر إن الإنسان القضية التي نظر لها حياته واعتبرها جهاد، بعد ذلك يرى أنها لعب وتهرج وصد عن سبيل الله مثلا، مسألة لما تتأملها لا أقول شرخ نفسي، كسر صعب جدا، كسر أن تجنب هذا المسلك، لا أقول والله الفتاكة والزكاء، لا، هي رحمة ربنا بنا، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وإلا فما حداثت السن قد لا تجد إلا التهور والاندفاع، ما هو قالوا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليه. مسالك العنف والتكفير دائما ما تظهر في صغار السن، للطيش أقرب حماسة وانفعاله، مع كل حماسة وانفعال هات السكين، دي مشكلة، هذه مشكلة، مأساة. فبعد 20 سنة مثلا مبادرة وترك لمسالك العنف، والله الحمد والمنة بفضل الله علينا تجنبنا، وهذه نعمة تستوجب الشكر. وأنا أقول ذلك على سبيل الاستئناس، وإلا فما أكثر الأحداث التي تموج من حولنا وكأن العلاج هو القتل وهو إشعال الدنيا حرائق ونحو ذلك، والله لو تطلب الأمر لا يمكن أن تنتخر وسعا، ونتمنى ذلك ونتمنى ذلك، وإلا فالنفس إلى موت والمال إلى فوت وكل من فوق التراب تراب. لو كانت المسألة حماسة فحسن ظنكم بإخوانكم أنهم لا يقلون في الحماس. المسلك الثالث كان دخول البرلمانات، امتنعنا لسبب أو لآخر، أصابنا أخطأنا، ولكن لما أنظر أنا بعد سنوات طوال وأجد أن من دخل في البرلمان، ولا أتمنى له ذلك، صار ديمقراطي، طبقوا الديمقراطية، لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية، لا دي الديمقراطية دين عند أهلها، أنت مسلم، أنت مسلم، انطق بالكلمة الواضحة الصريحة، قل إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنا عندما أنظر اليوم وحصاد السنين وبعد عمر طويل أقول في نعمة تجل عن الوصف، وإلا فكيف كان الحل لو دخل الإنسان وبدلا من أن يغير تغير هو، تغير هو، وصارت الحياة عبارة عن عبث، حتى لو كانت الكلمة طيبة، والله لا يمكن أبدا أن تتساوى مع ما يطرحه إخوانكم، كلهم يعبد الدنيا بدين الله بلسان الحال والمقال، لا نقول بعصماتهم، لا أبدا، كلنا ذلك العبد المذنب المسيء، عندما يتكلمون دوما ويقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عندما يعودون ويرجعون بنا لا لمنهج الأنبياء والمرسلين، يقولون لابد وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في أسوأ أحوالهم. ستقول ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، فمن أراد أن يستأنس فما عليه إلا أن ينظر بعين الاعتبار لهذه الدعوة المباركة. كما ذكرنا عصمة منهج، لا نقول بعصمة الأفراد، ولكنه التوفيق والتسديد، خيرات وبركات حلت على أفراد هذه الدعوة المباركة، وما يسعنا إلا إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، ونسأله جل في علاه أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.